بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. في الدرس الماضي وقفنا عند آخر ما قاله المصنف عن الاستحسان، بعد أن عرف الاستحسان وذكر خلافا في حجيته من غير يعني زيادة تفصيل، قال إن محققي الحنفية عرفوه بتعريف آخر، فسروه بتفسير آخر، وذكروا له أقساما، وأنه ذكر هذه الأقسام بتفصيلها. ممكن تقرأ لنا آخر سطرين من كلام المصنف؟ بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، وبعد. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. قال رحمه الله تعالى: وقد قرر محقق الحنفية الاستحسان على وجه بديع في غاية الحسن واللطافة، ذكرنا المقصود منه غيرها هنا، والله أعلم. يقول قرره علماء الحنفية على وجه بديع، الذي قرره محقق علماء الحنفية كالسرخسي والبزدوي ومن في طبقتهم هو أن الاستحسان ليس قولا بالتشهي أو بمجرد ميل العقل أو الرغبة، وإنما قالوا هو العدول بالمسألة عن حكم نظيراتها إلى حكم آخر لدليل اقتضى ذلك. اختصره بعضهم فقال هو ترك القياس والعمل بما هو أوفق للناس. ففي الاستحسان ترك للقاعدة العامة، وليس المقصود بالقياس هنا القياس الجزئي الذي فيه قياس جزئي على جزئي، وإنما المقصود غير ذلك. وقسموه حينئذ بعد أن عرفوه بهذا التعريف إلى أنواع، وقالوا الاستحسان عدة أنواع، ذكروا منها استحسان سنده النص سواء كان من القرآن أو من السنة. كيف يكون استحسان وهو مستند إلى النص؟ قالوا حينما يوجد نص عام يقتضي حكما، ثم يأتي نص آخر يستثني بعض ما يدخل تحت هذا العموم ويعطيه حكما آخر، ولا تعرف له يعني علة قوية ظاهرة، فإننا نسميه استحسانا لخفاء علته مثلا. ويمثلون هذا بأن القياس يقتضي أن من أكل أو شرب فقد أفطر في رمضان وفي غيره، من أكل أو شرب وهو صائم يكون قد أفطر، ما يسمى صائما في اللغة، وفي لأن الواجب على الصائم الإمساك من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، لكن ورد في النص ما يدل على أن من أكل أو شرب ناسيا فإن صومه صحيح، فقالوا نعمل بهذا استحسانا، واستحساننا هذا سنده النص. أما لو طردنا القاعدة فإنه يقال أكل وشرب فهو مفطر وليس بصائم، مفطر وليس بصائم. وله أمثلة أخرى يعني يذكرونها في الاستثناءات التي تحصل ب نص شرعي، وهذا لا يخالف فيه أحد. الأمر الثاني، النوع الثاني من القياس قالوا من الاستحسان، قالوا استحسان سنده الإجماع، تكون القاعدة المستمرة على شيء ثم يأتي الإجماع ويستثني بعضا منها، نقول هذا استحسان سنده الإجماع. ومثلوا هذا ب جواز عقد الاستصناع، وقالوا عقد الاستصناع جائز بالإجماع. طيب ما دليله؟ قالوا دليله استحسانا، قالوا جائز استحسانا، وإلا يعني القاعدة المستمرة عدم جوازه، وإنما وجد الإجماع فجاز بالإجماع. الاستصناع معروف، يعني أن تأخذ من البائع يعني الخام مثلا وتطلب منه أن يصنعه ثوبا، تقول اصنع لي ثوبا من هذا الخام طوله كذا وصفته كذا وكذا، هذا استصناع. أو من هذا الذهب تصنع خاتما مثلا أو حليا أيا كان، هذا استصناع. فيقولون هو في الأصل جمع بين عقدين حقيقة في عقد واحد، فالقاعدة والقياس يقتضي المنع، لكن يجيز بدليل الإجماع فهو استحسان. أيضا قالوا من الاستحسان ما يسمى استحسان الضرورة، يعني استحسان سنده الضرورة، ومثلوه بحكمنا بطهارة البئر إذا وقعت فيها نجاسة بالنزح منها. يقولون لو طردنا القياس فإن الماء الذي ينبع من أسفل البئر يتنجس بمجرد ملاقاته الماء النجس، إذا كان الماء الموجود في البئر نجسا ثم نزحنا منه يعني كذا لتر، ينبع مكانه ماء آخر، الماء الذي ينبع مكانه يتنجس أيضا بملاقاة النجاسة، يتنجس بملاقاة النجاسة. فإذا لو طردنا القاعدة لقلنا لا يمكن تطهير الآبار، وكذلك الحوض إذا وقعت فيه نجاسة لا يمكن تطهيره، كيف تغسل الحوض؟ البئر كيف تغسلها؟ ما يمكن غسلها، لكن يقولون الضرورة تقتضي جواز تطهير مياه الآبار بالنزح منها حتى يذهب لون النجاسة وطعمها وريحها. فإذا نزحنا من البئر من الماء ما يذهب لون النجاسة وطعمها وريحها أصبح ما بقي بعد ذلك طاهرا، وهذا يقولون ألجأت إليه الضرورة. بل قالوا إن تطهير الأماكن بل تطهير الثياب من النجاسة كله على خلاف القياس، وهم لا يقصدون بالقياس قياسا خاصا، يقصدون القاعدة المستمرة المعروفة أن الماء القليل إذا لاقى النجاسة يتنجس بها، وهذا يتفق معهم فيه الحنفية الشافعية والحنابلة وكثير من العلماء أن الماء القليل إذا لاقى نجاسة يتنجس بمجرد ملاقاة النجاسة. لكن قالوا كيف نطهر الثوب إذا صببنا عليه الماء؟ الماء الذي يصب قليل. فقالوا هذا يعني من باب الضرورة، قلنا بذلك. غيرهم من العلماء ربما يقول هذا ليس على خلاف القياس، وينظر إلى قياس الشرع، يعني إلى القياس الشرعي العام، إلى قاعدة الشرع العامة، فيقول ما هذا ليس على خلاف القياس، الماء هنا لم تقع النجاسة فيه بل هو وقع على النجاسة، فنفرق بين الماء الوارد على النجاسة والنجاسة التي ترد على الماء، فحين ترد النجاسة على الماء ويكون قليلا يتنجس بمجرد الملاقاة، لكن حين يرد الماء على النجاسة يزيلها شيئا فشيئا. على أي حال يعني هذا من الأقسام التي ذكروها. قالوا أيضا استحسان سنده القياس الخفي، القياس الخفي يعني يكون القياس الظاهر يقتضي حكما فنتركه ونعمل بقياس خفي. مثل ماذا؟ قالوا القياس الظاهر يقتضي أن سؤر سباع الطير، سباع الطير يعني آكلات اللحوم من الطير كالصقر والبازي وغيرها من ذوات المنقار، أن سؤرها إذا شربت من الماء يكون نجسا، قياسا على سباع البهائم، أليس إذا شرب الذئب والأسد من الماء القليل يتنجس؟ قالوا بلى، يعني آخرون يقولون نعم يتنجس. طيب قالوا أما سباع الطير فلو أخذنا بهذا القياس لقلنا يتنجس الماء الذي تشرب منه، لكن يقولون نظرنا إلى قياس خفي لا يعني ينتبه له إلا قلة من الناس، وهو أن سباع الطير تشرب الماء بمنقارها وليست لها ألسنة تلعق بها الماء لعقا كما يفعل الذئب والكلب والأسد وغيره من سباع الحيوان، فهي لا تلعق الماء لعقا، فنجاسة سؤر الكلب والذئب ونحوها هذا لأجل أنها تلعق الماء فيختلط بلعابها. أما الطيور فهي تشرب الماء بالمنقار والمنقار جاف أملس، لا تبقى عليه النجاسة، تذهب النجاسة عنه بسرعة بهبوب الريح وب يعني الشمس وغيرها، فتطير عنه النجاسة. ولهذا يقولون إن سؤر سباع الطير طاهر استحسانا، وإن كان القياس الجلي يقتضي نجاسته لكن الاستحسان يقتضي طهارته. أيضا يقولون من الاستحسان، يقولون مثلا نقيسه على الدجاج الذي ربما يلتقط النجاسات، سؤر الدجاج مثلا تشرب الماء بمنقارها طاهر، والدجاج يشرب الماء بمنقاره مثل كما أن الصقور مثلا تشرب بمناقيرها، كذلك يقولون الدجاج في المنازل ربما أكل من النجاسات، ومع هذا لم نقل إن سؤره نجس، لم نقل إن سؤره نجس، فهو إذن وإن كان يأكل من النجاسات لا يقال إن سؤره نجس بسبب أنه يشرب الماء بمنقاره ومنقاره لا تستقر عليه النجاسة، سطح أملس. وكذلك تكلموا في تطهير المرآة مثلا، يعني تطهير سطح المرآة أو السيف أو السكين ذات الحد الأملس، يعني يقول يكفي المسح بينما القياس أن تغسل. الاستحسان يقولون سنده المصلحة، استحسان سنده المصلحة، فالمصلحة قد تقتضي فعل شيء يخالف مقتضى القياس العام، ومثل له بعضهم بتضمين الصناع، تضمين الصانع المشترك أو الأجير المشترك، الأجير المشترك الذي يشتغل لك ولغيرك، غسال يفتح مغسلة، حداد يعني تأتيه بالحديد فيصنعه لك أو تأتيه بالملابس الآخر فيغسلها أو غيره، أو خياط تأتيه بالملابس فيخيطها. قالوا الأجير المشترك لو أخذنا بالقياس فهو قد أخذ يعني الخام منك بإذن منك، فأنت سلطته على ما تملكه بإذن منك، فالأولى أن تكون يده يد أمانة لا يضمن. لكن قالوا إننا نقول بتضمينه استحسانا، لماذا؟ قال لأن يعني الأمانة قلت عند الناس، ولهذا نقول إن الأجير المشترك يجب عليه أن يعني يضمن ما تلف عنده، إلا أن يدعي أنه تلف بآفة سماوية ظاهرة ما ليس له مدخل فيها. أما تأتيه بملابسك ويقول والله أنت ملابسك ضاعت أو سرقت، يقول القياس أن تصدقه وتنصرف تقول السلام عليك، لكن الاستحسان أن تقول عليك غرامتها تغرمها. فهكذا يعني يقولون هذا نوع من الاستحسان خالف القياس. أيضا يقولون استحسان سنده العرف، أيضا هناك من أنواع الاستحسان ما استند إلى العرف. قالوا إن من يعني حلف أن لا يأكل لحما، فالقياس يقتضي أن يحنث بأكل السمك، لأن الله سماه لحما طريا في كتابه فهو لحم. ولكن الاستحسان المستند للعرف يقتضي أن لا يحنث، فنحن نأخذ في هذا بالاستحسان. من هذه الأقسام الستة والسبعة التي ذكرناها، طبعا سبعة إذا فصلنا الكتاب عن السنة، من هذا الاستحسان أنواع نعرف أن يعني الاستحسان الذي سنده النص والذي سنده الإجماع لا يمكن أن يخالف فيه أحد، كذلك الاستحسان الذي سنده القياس الخفي هذا من باب ترجيح قياس على قياس. فلهذا يقول يعني الجمهور يقول هذا ليس دليلا جديدا، هذا ترجيح قياس على قياس، فقد يترجحون هذا القياس الظاهر وقد ترجحون الخفي. والاستحسان يبقى الاستحسان الذي سنده الضرورة أيضا يقول به الجميع ويوافقون عليه، وإن كانوا لا يسمونه استحسانا يبقى الاستحسان الذي سنده المصلحة والاستحسان الذي سنده العرف. هذا الكلام فيه مبني على هل المصلحة دليل أو ليست بدليل، وهل العرف دليل أو ليس بدليل. فإذا ينتهي الأمر إلى أن الجمهور يقولون الاستحسان لا ينبغي أن يسمى دليلا ولا يعني يعد من الأدلة، والحنفية أبقوه على هذا التأويل، وهو في الواقع يعني عند التحقيق يرجع إلى كونه ترجيحا لدليل على دليل. الله أعلم. نعم. قال رحمه الله: الرابع الاستصلاح، وهو اتباع المصلحة المرسلة، والمصلحة جلب نفع أو دفع ضر، ثم إن شهد الشرع باعتبارها كاقتباس الحكم من معقول دليل شرعي فقياس، أو ببطلانها كتعين الصوم في كفارة رمضان على الموسر كالملك ونحوه فلغو، إذ هو تغيير للشرع بالرأي. نعم، الاستصلاح هو طلب الأصلح أو طلب الإصلاح للشيء، يعني طلب الأحسن، مثل ما نقول استحسان طلب الأحسن، الاستصلاح طلب الأصلح. وأما في الاصطلاح، هذا في اللغة، أما في الاصطلاح فيعنون بالاستصلاح الحكم بمقتضى المصلحة المرسلة أو العمل بالمصلحة المرسلة. ما هي المصلحة؟ قال المصلحة هي المنفعة، سواء كانت دينية أو دنيوية، عاجلة أو آجلة. فالمصلحة تعني المنفعة، والمصلحة إما أن تكون بجلب ما ينفع أو دفع ما يضر، فدفع ما يضر هو مصلحة بالنسبة لك، كما أن جلب ما يفيدك هو مصلحة. المصنف يعني تبعا لما قاله صاحب الأصل وهو ابن قدامة في الروضة، قال إن المصلحة ثلاثة أنواع، وهذا تقسيم للمصلحة من حيث اعتبار الشرع لها وعدم اعتباره لها، حتى يبين ما المراد بالمصلحة المرسلة. فالتعريف أحيانا يتوصل إليه بما يسمى بالتقسيم والمثال، أحيانا لا تستطيع التعريف إلا بالتقسيم. إذا قيل لك ما هي المصلحة المرسلة تقول المصلحة، يمكن أن تأتي بطريق التقسيم، يقول أي مصلحة التي هي جلب نفع أو دفع ضر لا تخلو من ثلاث حالات، الحالة الأولى كذا والحالة الثانية كذا، الحالة الثالثة هي مرادنا بالمصلحة المرسلة. فالمصنف تبع هذا الطريق وقال المصلحة أي مصلحة كانت لا تخلو بالنسبة لاعتبار الشرع لها وعدم اعتباره من واحد من هذه الأقسام الثلاثة. القسم الأول مصلحة اعتبرها الشرع، يعني اعتد بها بخصوصها، يعني ورد النص عليها بخصوصها، فرق بين المصلحة التي تأتي بشكل عام وبشكل إجمالي، مثل ما نقول أن الشرع جاء لجلب المصالح ودفع المفاسد، هذا لا يختلف فيه المسلمين، إن الشرع كل ما جاء به الشرع فهو مصلحة، وكل ما نفاه الشرع فهو مفسد، لا يختلف المسلمون في هذا، لكن هذا يحتاج إلى ضبط. فلهذا قالوا المصلحة إما أن يعتبرها الشرع بخصوصها بعينها وينص عليها، وحينئذ يجب اتباعها في المنصوص عليه وفيما يشبهه مما يمكن أن يقاس عليه. فالمصلحة حين ينص عليها الشرع وعلى اعتبارها لا خلاف في وجوب اتباعها، يبقى طريقة النص عليها، يعني قد تكون النص صريحا وقد يكون النص يعني قريبا من الصريح وليس بصريح وإنما هو ظاهر مثلا، وقد يكون تنبيها نبه عليها، وقد يكون أشار إليها إشارة، وقد تكون مستنبطة استنباطا، فكلها مصلحة، وهي عند المصنف وغيره هي تدخل في المعتبر. فإن كانت منصوصة مثل العلل المنصوصة، مثل ما ينص الشرع على علة معينة تعتبر في موضعها، في موضعها تعتبر، يعني كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم، اعتبر هذا النص في موضعه هناك، ولم يعد. ثم أحيانا تتبين المناسبة فيها وتظهر المناسبة بين هذه العلة وبين أحكام أخرى فتقاس عليها وتلحق بها، فهذا هذه مصلحة اعتبرها الشرع. قول الرسول مثلا إنها ليست بنجس، إنها من الطوافين عليكم والطوافات، قال هذا في الهرة، فقال الفقهاء يعني مما الذي يطوف علينا دائما ويكثر دخوله عندنا ويصعب التحرز منه نلحقه بالهرة، فنقول سؤر الفأرة طاهر، الدواب أيضا التي يمكن أن تكون موجودة عندهم في ذلك الوقت كلها سؤارها طاهرة وليست نجسة، والسبب أنها كثيرة الطوفان علينا فيشق التحرز منها، فهذا قياس على نص خاص وجد وأخذنا العلة منه، إما بكونها منصوصة ظاهرا كما في هذا النص، وإما استنباطا كما استنبطنا من تحريم الخمر أنها مذهبة للعقل، فنلحق به كل ما يذهب العقل أو يخل به، فهذه معتبرة، مصلحة معتبرة. المصلحة المعتبرة إذن إما أن يأتي فيها نص أو يتضمنها، يأتي فيها نص صراحة أو يتضمنها، يعني يشتمل عليها، فتحريم الخمر مثلا وإن لم يعني يرد مثلا أنها لأجل أنها مسكرة ومذهبة للعقل، لكن نحن نعرف أنها حرمت لأجل أنها مذهبة للعقل والمناسبة ظاهرة بين تحريم الخمر وبين المحافظة على العقل، فنقول إذن حرمها لأجل المحافظة على العقل الذي هو يعني من ضرورات الإنسان، فنقيس عليها ما يشبهها، نقيس على الخمر ما يشبهها مما يذهب العقل. إذن مصلحة معتبرة، والمقصود باعتبارها هنا ليس مجرد الاعتبار العام لجميع المصالح، وإنما جاء اعتبارها بذات هذه المصلحة. والنوع الثاني مصلحة مهملة، أو يعني لعلنا لا ملغاه، مصلحة ملغاه، ألغاها الشرع وأبطلها، ألغاها الشرع وأبطلها، مثل ماذا المصلحة الملغاه؟ قالوا كل ما يصادم نصا صريحا مما يبدو لنا في الظاهر أنه مصلحة نعتبره ملغى. فلو قال قائل لماذا لا تغيرون في أحكام المواريث وتقولون المرأة ترث مثل الرجل، لعل من يرى هذا الحكم من الغرب من غير المسلمين يعني يميلون إلى الإسلام فيدخلون في الإسلام وتتكثرون بهم، وهذه مصلحة للدين وقوة له، فنقول إن هذه مصلحة ملغاة، وإذا دققت النظر فيها تجدها غير حقيقية وإنما هي متوهمة، لكن عند عقول الناس وظاهر ذلك عند الناس أن فيها مصلحة حيث سيكثر دخول الناس في الإسلام، هكذا قالوا. كذلك لو قال قائل يعني الصلوات 5 صلوات لو جعلتوها 3 يعني صلاة الفجر ثقيلة على الناس لو خففتم فيها وحذفتموها يمكن يكثر المسلمون وتتقوون، يمكن كل الدول العظمى هذه تدخل في الإسلام فتتقوون بهم، نقول هذه مصلحة ألغاها الشرع ولم يعتبرها، والشارع أدرى بما يحقق المصلحة منا. قد يكون في عقول بعضنا القاصرة أن هذا فيه مصلحة، لكن هو عند الشرع ليس مصلحة وإلا لنبه عليه واعتبره. فهذه مصالح ملغاة، يعني على فرض تسميتها مصلحة هي مصلحة ملغاة، كل ما يخالف نصا صريحا يعد مصلحة ملغاة. يبقى صنف ثالث من المصالح لم يعتبرها الشرع بخصوصها ولم يلغها، فهذه يقولون نسميها مصالح مرسلة، وهي التي نتكلم في أنها هل يمكن التعليل بها والاحتجاج بها والاستدلال بها أو غير ممكن. تسميتها مصلحة مرسلة فيه نظر الحقيقة، لأنه قد يوهم بأنها مرسلة يعني مهملة، إن الشرع لم ينظر إليها ولم يعتبرها ولم يلغها، والواقع أن الشرع لم يهمل مصلحة قط، وإنما المقصود بقول الفقهاء والأصوليين مصلحة مرسلة يعني أنها غير مقيدة مثل التي قبلها، يعني لم يعتبرها بخصوصها، أما الاعتبار العام للمصالح فهي داخلة فيه من حيث الاعتبار العام والاهتمام بمصالح الدين والدنيا، هذه داخلة فيه، لأنها لو لم تكن كذلك لكانت ملغاة، فلا يتوهم من قولهم مرسلة أن الشرع لم يهتم بها أو أنه أهملها، وإنما المقصود بإرسالها عدم تقييدها أو عدم النص عليها بخصوصها، لم تذكر بخصوصها لا صراحة ولا في فرع من الفروع يشبه الفرع الذي نريد الحاق به. مثل ماذا؟ نحن نعرف أن الشرع يحافظ على الأرواح، هذه يعني مصلحة عامة وضرورة، ويحافظ على الأموال، لكن لا نجد نصا خاصا يدل مثلا على المحافظة على أموال الناس وعلى أرواحهم بنصب إشارات في الطرق مثلا ضوئية بحيث أن هؤلاء يمشون لمدة نصف دقيقة ثم يتوقفون، ثم يمشي القادم من هذا الجانب نصف دقيقة ثم يتوقف، ثم هذا الجانب ثم هذا الجانب، ما ليس في الشرع ذلك، والسبب أنها ما كانت هناك حاجة له في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم. طيب الشرع حافظ على الأموال، نقول نعم حافظ على الأموال والأعراض والممتلكات وهذا لا جدال فيه، لكن ما عندنا شيء شبيه بهذا حتى نقول وجوب الوقوف عند الإشارة الضوئية الحمراء قياسا على الفرع الفلاني، ما عندنا فرع خاص نقيس عليه. ف فلهذا نرجع إلى المصالح العامة الضرورية والحاجية فنعلق الحكم عليها ونقول لما في هذا من مصلحة. فلا تقول مثلا هذا يعني الوقوف مثلا عند هذه الإشارة هذا ليس منصوصا عليه ولا أنا أستطيع قياسه. فعلا ما تستطيع تقيسه على فرع، إذا كان ما عندك إلا القياس ما تجد فرعا يمكن أن تقيسه عليه بخصوصه بحيث أنه يشبهه شبها كبيرا فيلحق به. لكن ترجع إلى القاعدة العامة، قاعدة المصالح، جلب المصالح ودرء المفاسد، فتستند إليها. إذن هذه ثلاثة أنواع من المصالح: مصلحة اعتبرت بخصوصها، وهذه اللي اعتبر بخصوصها هي التي إما أنها نص عليها الشرع صريحا أو استنبطها الفقهاء من حديث خاص أو آية خاصة معينة ثم استطاعوا أن يقيسوا عليها، مثل ما نستنبط مثلا إن السكر هو علة تحريم الخمر فنقيس على الخمر كل ما يسكر وإن كان لا يسمى خمرا بأي اسم سميته، إذا كان مسكرا فهو في حكم الخمر. هذه مصلحة تضمنها النص إما صراحة وإما ظاهرا وإما استنبطت منها استنباطا، والذي تضمنها نص خاص معين محدد الحديث الفلاني والآية الفلانية، فهذه المصلحة هي التي تسمى في القياس بالوصف المناسب، هي المناسبة، ولهذا يقاس عليها، يقاس فرع على فرع. أما المصلحة التي تسمى المصلحة المرسلة فهذه لا تجد فرعا واحدا يمكن أن تقيس الفرع المشكل عليه، وإنما تجد في نصوص الشرع العامة ما يؤكد جنس المصلحة لا خصوص هذه المصلحة بعينها، هذه ما تجد لها شبيهة كما مثلنا لها. إذن لنسمع كلام المصنف. نعم. القسم الثالث لو أدرج مثلا القسم الأول بخصوصه أو اندراجها تحت المقصد الثاني. لهم علشان يحددون شيء متفق عليه وشيء مختلف فيه، هم يقولون إن المصلحة المرسلة مختلف في الاحتجاج بها، فهذه يحتج بها الإمام مالك وبعض يعني الأئمة، وأما غيرهم فلا يرون حجيتها. هكذا سيقول المصنف الآن، ونعرف يعني مدى انطباق هذا على الواقع. نعم. قال رحمه الله: وإن لم يشهد لها ببطلان ولا اعتبار معين فهي إما تحسيني كصيانة. أيضا هذه النوع الثالث التي تسمونها المصلحة المرسلة لم يشهد لها باعتبارها أيضا بخصوصها، لابد أن نقول هذا بخصوصها، أما الاعتبار العام فلا توجد مصلحة لم يعتبرها الشرع حقيقية واقعية ولم يعتبرها الشرع أو يعطي لها يلقي لها بالا، ولكن قد يوازن بين المصالح فتكون مصلحة مقدمة على مصلحة. نعم. فهي إما تحسيني كصيانة المرأة عن مباشرة عقد نكاحها المشعر بما لا يليق بالمروءة بتولي الولي ذلك، أو حاجي أي في رتبة الحاجة كتسليط الولي على تزويج. طبعا هو يتكلم يمثل بهذه الأمثلة مع أنها منصوصة ومعتبرة، لكن النص يقول ما قال يعني إن المصلحة هي كذا، النص قال لا نكاح إلا بولي، ولم يقل نمنع المرأة من تولي عقد النكاح لأن هذا يعيبها وربما يشعر بأنها تتشوق وتتلهف للرجال وهذا فيه منقصة عليها، فلهذا نحن نريد أن يعني نحول بينها وبين هذه المنقصة ونرفع من شأنها ونحسن من حالها، فلهذا نقول دعي العقد يتولاه الولي. فهذا استنباط منا، استنباط من الفقهاء يقولون إنه إنما شرع الولي أو أوجب الولي أو اشترط الولي في النكاح لئلا يعني تكون المرأة هي التي تقبل النكاح بنفسها، هذا في شيء من الغضاضة عليها، لأنها ربما تتهم بأنها يعني فيها الشهوة الشديدة للرجال وإذا وهكذا، فلهذا يقول هذا يغض من شأنها فتترك هذا إجراء العقد للولي. هذا استنبطوه استنباطا طبعا ليس منصوصا عليه، فيقول هذه المصلحة التي استنبطناها هي مصلحة لكنها تحسينية من باب التحسينيات. نعم. أو حاجي أي في يعني التحسينيات إذا قالوا يقصدون بها ما يدخل في مكارم الأخلاق وفي يعني الفضائل. نعم. أو حاجي أي في رتبة الحاجة كتسليط الولي على تزويج الصغيرة لحاجة تقييد الكفء خيفة فواته. الحاجيات هي مرتبة أعلى من التحسينيات ونسبتها إلى الحاجة، والحاجة هي التي إذا لم تتحقق للإنسان أصابه مشقة، يعني شق عليه الأمر لكن لا يصل به إلى حد الهلاك، لا يصل إلى حد هلاك نفس أو عضو أو تلف مال، وإنما يعني الحاجة إذا لم تحصل أو لم تلبى يحصل للناس شيء من الحرج والمشقة. نعم. ولا يصح التمسك بمجرد هذين من غير أصل، وإلا لكان وضعا للشرع بالرأي، ولستوى العالم والعامي لمعرفة كل مصلحته. نعم. يعني الحاجة يقول حاجة البنت الصغيرة مثلا إلى الزوج الصالح المناسب، لو قيل لا تتزوج أو لا تزوج حتى تبلغ ربما يعني فات الكفر وتزوج بغيرها، فلهذا يجوز للولي أن يقبل الزواج من غير يعني استئذان هذه الصغيرة، لأنها أيضا إذنها غير معتبر إذا كانت لم تبلغ، فيقبل حتى لا تفوت المصلحة العظيمة للبنت. يعني الولي حينما يأتيه من يرى أنه زوج مناسب جدا فيخطب ابنته وابنته الصغيرة مثلا، فيرى أن من المصلحة أن يقبل بشرط طبعا أن يمهله سنتين إلى 3 سنوات حتى تكبر البنت مثلا، فمثل هذا يعني يقولون فيه مصلحة عظيمة للبنت، فلهذا يقولون نحن نرى أنه يجوز طبعا، وهذا رأي أكثر الفقهاء، يجوز له للولي أن يزوج وليته، وبعضهم يخصه بالأب طبعا الصغيرة، إذا رأى في ذلك مصلحة لها يعني يقبل النكاح، ليس معناه أنه يسلمها للزوج وهي صغيرة، فالعقد قد ينعقد ولا يتم الدخول إلا بعد سنوات بعد أن تكون يعني قادرة على تحمل مسؤولية الزوجة. فهذا يقول لأجل الحاجة، طبعا لو راح هذا الزوج هي لن تموت لكن ستفوت عليها مصلحة كبيرة، فهذه حاجة وليست ضرورة. فيقول ما كان في هذه المرتبة أو في المرتبة التي قبلها مرتبة التحسينيات فهذا ليس بحجة. المصنف هنا يقرر ما في روضة الناظر والمستصفى للغزالي. نعم. فقال هاتان المرتبتان لا يحتج بهما. نعم. ولا يصح التمسك بمجرد هذين من غير أصل، وإلا لكان وضعا للشرع بالرأي. طبعا من غير أصل خاص، خاص بخصوصه، حيث تقول نقيس هذا على هذا، أما الأصل العام فهو موجود، أصل المصلحة، أصل المحافظة على مصالح الإنسان موجودة في الشريعة. نعم. وإلا لكان وضعا للشرع بالرأي، ولا استوى العالم والعامي لمعرفة كل مصلحته. يقول لو كانت هذه حجة لاستوى العالم والعامي، لأنها مصلحة لا تستند إلى نص، فهي مصلحة بالعقل، والناس العوام بعضهم أو كثير منهم أعقل من من تعلموا ودرسوا وحازوا على الشهادات الكبيرة، يكون أعقل منه أفهم فيما يصلح له، خاصة في أمور الدنيا، يعني أمور الدنيا ومصالح الدنيا قد يكون العامي أكثر فهما من العالم. فإذا لو كان كذلك يقول لكان لا ليس هناك فرق بين العامي والعالم لأنها أمور مصلحية. طيب نحن نعرف ما يقوله الآن ونقرأ نصه بعد هذا نتوقف للتعليق عليه. أو ضروري وهو ما عرف التفات الشرع إليه. القسم الثالث الضروري، يعني ما المصالح الضرورية. قال وهو ما عرف التفات الشارع إليه كحفظ الدين بقتل المرتد والداعية والعقل. كان الأولى أن يمثل بالأمثلة وبعدين يترك أن يذكر رؤوس الأمثلة من غير أن يذكر بماذا حفظ الإسلام الدين وبماذا حفظ المال وبماذا حفظ العرض والنسب وبماذا، يعني هذه أمور تفصيلية. فقال حفظ ما كان من باب الضروريات. الضروريات قالوا إنها خمس اتفقت عليها الشرائع، وبعضهم يزيد ويجعلها ستة. نعم. كحفظ الدين بقتل المرتد والداعية والعقل. حفظ الدين لا شك أن الإسلام جاء بحفظ الدين، محافظة على الدين. وحفظ الدين قد يكون من جهة يعني حفظه ابتداء بمعرفته والعلم به وتحصيله، وقد يكون بحفظه من الضياع ومن الاندثار ومن الذهاب والاضمحلال. فمثل له الآن بأن حفظ الدين يكون بشرعية الجهاد دفاعا عن حوزة الإسلام ونشرا للدين، وقد يكون ب يعني قتل المرتد، لأنه إذا لم يقتل تجرأ الناس على الدين وضعفت هيبته في نفوسهم. ويقول إن الشرع شرع قتل النفس، قتل المرتد لأجل هذا، من بدل دينه فاقتلوه. وأيضا يقول قتل الداعية، طبعا هو قال قتل الداعية هكذا، والمقصود به الداعية إلى بدعته، يعني المبتدع الذي يدعو الناس إلى بدعته يفسد عليهم دينهم. فقال هذا من باب حفظ الدين، من باب حفظ الدين، وهي مصلحة ضرورية حفظ الدين، مع أنه يقول ليس عندنا نص يعني ينص على قتل مثلا من ابتدع بدعته. نعم. والعقل بحد المسكر والنفس نعم، والحفظ العقل أيضا يقول حافظ عليه بأن شرع المسكور، يبدو أنه اهتم بحفظه من جانب العدم كما يقول الشاطبي، يعني حفظه من الضياع والذهاب والاضمحلال بعد الوجود، ولم ينظر إلى حفظ الدين يعني من حيث الوجود، وإنما حفظه من حيث الذهاب والضياع والاضمحلال. نعم. والعقل بحد المسكر والنفس بالقصاص، يعني حفظ العقل شرع الشرع حد المسكر للمحافظة على العقول. نعم. والأنفس شرع لها حد القصاص. نعم. والنسب والعرض بحد الزنا والقذف. نعم. والمال بقطع السارق، المال أيضا حافظ عليه بشرعية حد قطع السارق حتى يحافظ على أموال الناس. والعرض جمع العرض مع النسل أو النسب، وبعضهم يفصلها يجعلها يعني اثنين من الضروريات. قال شرعية حد الزنا وحد القذف أيضا، يعني الزنا مشروع أيضا لحفظ الأنساب، وحد القذف أيضا له مدخل في هذا، وله مدخل في حفظ الأعراض حتى لا يتكلم الناس بعضهم في أعراض بعض بغير برهان. نعم. قال مالك وبعض الشافعية هي حجة. هذه هي القسم الضروري هو الذي وقع الخلاف فيه، فكأنه يقول المصالح التحسينية والمصالح الحاجية هذه لا يختلفون في عدم حجيتها، وإنما اختلفوا في ما هو في مرتبة الضروري، في مرتبة الضروريات، وهي حفظ هذه الأشياء الخمسة. فهذه يقول قال مالك، نعم، قال مالك وبعض الشافعية هي حجة لعلمنا أنها من مقاصد الشرع بأدلة كثيرة، يعني لعلمنا أنها مقصودة، أن حفظها مقصود للشارع بأدلة كثيرة عامة وخاصة، ولذلك يقول يعني قالوا بحجيتها. نعم. وسموها مصلحة مرسلة لا قياسا، لرجوع القياس إلى أصل معين دونها، لأن القياس يرجع إلى أصل معين، ويحتاج منك أن تقول ما هي العلة، وهل الفرع هذا الذي تريد أن تقيسه مشابه للفرع ذاك، وهل العلة موجودة فيه أو غير موجودة، لكن هنا تنظر إلى المصلحة هل تتحقق بهذا أو لا، وإن كان الفرعان مختلفين اختلافا كبيرا، المهم تحقيق المصلحة، فقد تتحقق المصلحة مثلا بالجلد، أو تتحقق بالقتل، أو تتحقق بالسجن، أو بكذا، يقول أنت تريد تسعى إلى تحقيق المصلحة، فلا تستطيع أن تسميها قياسا، لأنك لا تستطيع أن تقيس مثلا جلدا على قتلا، ولا سجنا على جلد، لما بينهما من الاختلاف، فأنت تقيس، أنت تلحق من باب المصلحة العامة أن هذا يتحقق به الردع مثلا عن كذا، فيقول هؤلاء ذهبوا إلى هذا، طبعا لهم أدلتهم الكثيرة وحججهم على الاحتجاج بمثل هذه المصلحة. نعم. لا، هو ما يقصد، يعني هو لما أخذوا المصلحة من هنا، هي ما نص على ذات المصلحة، نص على الحكم، نص على أن السارق تقطع يده، لكن ما قالوا لأجل المحافظة على المال، وإنما هذا مأخوذ معروف، يعني استنباطا، وكل عاقل وكل من يفهم ينظر إلى يعني هذا الحكم يفهم منه أنها شرعت حفاظا على المال، أنها شرعت للمحافظة على المال، وأن القتل مثلا القصاص شرع للمحافظة على الأنفس، ثم إنه هو لا يتكلم عن ذات القطع، القطع منصوص عليه ما يختلفون فيه، ولا القصاص ولا، وإنما إذا أردت أن تشرع حكما للمحافظة على المال غير هذا، فأنت لا تستطيع أن تقول أقيسه على القطع السارق مثلا، لأن فرق بين القطع مثلا والسجن، يعني المحافظة على مثلا الذي يأخذ المال بطرق ملتوية ما فيها ما ما ما ما هو سرقة، وإنما باحتيال، ما تستطيع أن تقول أنا أقطع فتقول أنا أحافظ على المال بأن أسجن، قد يقول لك طيب من لماذا سجنته؟ ما يجوز لك تسجن، إن كان سارقا فاقطعه، إذا لم يكن سارقا فما ورد نص إلا في السارق، فتقول لا، يعني هذه يعني هذا يمكن أن يحكم عليه بتعزير من باب المصلحة، وقد يرتفع يصل إلى أعلى من قطع اليد، قد يصل إلى أعلى من ذلك حسب الجرم الذي يرتكبه. فالقصد من هنا يعني هو أولا هو قال لخص لنا ما في الروضة وفي المستصفى ولم يزد عليه، وموقف الغزالي وابن قدامة من المصلحة يعني موقف الراد لها، وإن كان الغزالي قد استثنى بعض المصالح يعني ما استطاع أن ينكرها، أما ابن قدامة فنسفها كلها، قال ليس شيء من المصلحة بحجة أبدا. والمصنف يختصر كلامه، يختصر كلام ابن قدامة. أما الغزالي فقد استثنى الضروريات، قال الضروريات وبشروط وقيود، إذا كانت ضرورية وتكون عامة يعني ذكر قيودا لها شديدة قال هذه يمكن أن نأخذ بها، أما الحاجية والتحسينية فقال لا تحتج بها. أما ابن قدامة فقد قال كلها ليست بحجة، وسيذكر أظن يشير إلى رأي ابن قدامة في الأخير، يعني أعطنا آخر الكلام. وقال بعض أصحابنا ليست حجة، بعض أصحابنا ومنهم ابن قدامة يعني هو الذي نص على أنها ليست بحجة. نعم. إذ لم تعلم محافظة الشرع عليها، ولذلك لم يعلم من الشرع أنه حافظ على مصلحة حفظ الأنفس بطريق غير القصاص من القاتل. يقول لو كان المقصود حفظ الأنفس فقط ما اكتفى الشرع بأن القاتل يقتل، كان قال القاتل ما يقتل، القاتل يقطع صغار قطعا صغارا حتى يكون عبرة للناس، هل قال أحد بهذا؟ ما قال، ولا أفتى أحد بهذا ولا ورد في الشرع. فيقول من أين عرفتم؟ الشرع قال يعني بالقصاص لوجود المماثلة، القاتل يقتل فقط. أما تقولون إنما شرع القصاص لأجل المحافظة على الأنفس وعلى نفوس الناس، هذا كلام عام، نعم نقبله تعليلا، لكنه نقبله كحكمة لا علة. لما نعده حكمة، الحكم ما نعديها تبقى في محلها، الحكمة هكذا، لكن العلل هي التي تتعدى إلى غير موضعها. فيقول نحن ما عرفنا من الشرع أنه حافظ على الأنفس بطريق آخر مثلا غير الطريق الذي هو القصاص، ولم يقل ولا عندنا استطيع أن في طرق أخرى تخوف الناس أكثر من القتل، في طرق تخوف الناس من السرقة أكثر من قطع اليد. فهناك يعني من يبتدع طرقا، لكن ما قال بهذا الفقهاء ولا أفتوا بجوازه ولا جوزوه، فلهذا يقول إنها الشرع ما عرفنا أنه حافظ عليها بطريق غير هذا الطريق المنصوص عليه، ولذلك لم يشرع في زواجرها أبلغ مما شرع كالقتل في السرقة. يعني لم يشرع في السرقة أن يقتل السارق، ولا شك أن القتل للسارق سيخوف الناس من سرقة الأموال أكثر، لكن الشارع قال لا يكفي قطع اليد، فوقف عند حد معين. إذن ليس لكم أن تطلقوا أيديكم في شرعية عقوبة لم يذكرها الشرع، هكذا يقول. نعم. فإثباتها حجة وضع للشرع بالرأي، كقول مالك يجوز قتل ثلث الخلق لاستصلاح الثلثين، ومحافظة الشرع على مصلحتهم بهذا الطريق غير معلوم. أي نعم، يقول مثلا أما أننا يعني نشرعها هكذا فهذا تشريع بالعقل وبما لم يشرعه الله، ثم ذكر ما نقل عن مالك، وبعضهم يقر، بعض المالكية يقر وبعضهم ينكره أنه ما قال هذا، أنه يجوز استصلاح يعني الخلق الثلثين بإهلاك الثلث، وربما استدلوا عليه بإلقاء من كان في السفينة لما ثقلت وخافوا الغرق، سفينة ذي النون، وقالوا كيف نصنع السفينة ستغرق، قالوا ما له نلقي بعض الحمولة، فقالوا كيف كل منا ما يريدني، قالوا ما فيه إلا القرعة ومن جاءت القرعة عليه نلقيه، فاقترعوا. فمثل هذا يعني إهلاك الثلث لإحياء الثلثين، يعني هذا نقل عن الإمام مالك، وبعضهم لا يرى صحة هذا النقل عنه، هذا تقرير ما في الكتاب. الآن عرفنا أن المصنف قرر ما في الكتاب، بل هو لم يقرر رأيه، لأننا نعرف أن له رأيا في المصلحة ذهب إلى أبعد من الاحتجاج بها، إلى أنه قال إنها تقدم على النص في بعض الأحيان، وهذا الذي أثار كثير من العلماء ضده، واتهمه بعضهم بالتشيع وأنه أراد إفساد المذهب الحنبلي، وكلام كثير دار حوله حول الطوفي، من أجل أنه قال في عندما شرح الأربعين النووية عندما جاء إلى حديث لا ضرر ولا ضرار، يعني ذكر أن المصلحة الضرورية تقدم على النص، فأنكروا عليه. لعلنا نكتفي الآن بهذا القدر، وأما تقرير ما هو الصواب إن شاء الله في هذا فندع لدرس قادم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.